أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر في كلا الركعتين بسورة الزلزلة؟ ورد في في في في الحديث عند أبي داود رحمه الله في سننه، وأيضا في بعض كتب السنة أنه يعني صلى عليه الصلاة والسلام، ففي بعضها أنه في سفر، أو بعض أهل العلم تأول أن هذا كان في سفر، وبعض الروايات من غير تقييد في السفر. ثم الراوي يقول: لا أدري قصد ذلك عليه الصلاة والسلام أم كان نسيانا منه. فمن صحح الحديث من أهل العلم يعني حمله على القصد، وقال أنه لا يتصور منه النسيان عليه السلام، لأنه في مقام التشريع، في مقام التشريع. فعلى كل حال من أهل العلم من يصحح الحديث ويرى أنه لا حرج على المصلي إماما أو منفردا أن يقرأ السورة يعيدها في الركعة الثانية، أي سورة كانت أو آيات، ويقرأها مرة ثانية، وهذا لا يختلف أهل العلم في أنه لا إشكال فيه وأنه يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأموات يسمعوننا إذا سلمنا عليهم في قبورهم؟ نعم، ورد الحديث أن الأموات يردون السلام، وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليهم أرواحهم. أما عند الدفن فهذا وردت الحديث الصحيحة كما في الحديث: وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فهذا شيء، لكن الحياة البرزخية ما تخضع للعقل ولا نستطيع أن نتصورها، فهي عالم آخر، عالم آخر الله سبحانه وتعالى يعني يجعل لهم من الأحوال ما لا نستطيع أن نتصوره. فمن حين ما يموت الإنسان ينتقل إلى عالم آخر الله أعلم بحقيقته، لكن نحن نؤمن ونسلم بما بلغنا عن الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: هذه أول عمرة لي، وسأعتمر إن شاء الله من ميقات أهل المدينة، فهل يشترط لي أن أحلق أم يجوز لي التقصير؟ وهل يجوز لي بعد الانتهاء من العمرة أن أقوم بعمرة أخرى من ميقات أهل مكة؟ وهل السنة الاغتسال في الفندق أم الميقات مع الدليل؟ نسأل الله أن ييسر لك ولجميع إخواننا عمرتهم، وأن يتقبلها، وأن يوفقكم جميعا، يوفقنا جميعا لموافقة الرسول عليه الصلاة والسلام في نسكه. فكونك تحرم بها من ميقات أهل المدينة يعني هذا لا شك طيب، يعني لذلك بعض السلف يتحرون أن يأتوا بالعمرة من حيث أتى بها الرسول عليه السلام، ويقصدون أن يحرموا بها من ميقات أهل المدينة. ومع ذلك الرسول عليه السلام حدد المواقيت لكل أهل جهة، فأهل الشام ومصر لهم ميقاتهم، وأهل اليمن لهم ميقاتهم، وأهل نجد والعراق لهم ميقاتهم، وكل جهة لهم ميقاتها. لكن لا شك أن ميقات أهل المدينة له مزيته من ناحية بعده، مسافة أبعد بكثير من بقية المقيم. أما الحلق فهو الأفضل بحقك، ينبغي أن تحلق إذا تمت عمرتك، إذا طفت وسعيت فالأفضل أن تحلق، لأن الله سبحانه وتعالى يعني بدأ بذكر الحلق. ثم الرسول عليه السلام كما هو معروف في الحديث الصحيح دعا للمحلقين مرارا: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم، مع أنهم يقول يا رسول الله والمقصرين، فيقول والمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، حتى قال في الثالثة أو في الرابعة والمقصرين. فهذا واضح، كيف يعني تبخل بهذه الشعرات أن تحلقها وهي يعني عمرتك الأولى، ولا تدري هل يتيسر لك بعدها عمرة أم لا؟ هذا أمر. الأمر الآخر، من السنة أن تغتسل في المكان الذي أنت فيه في الفندق، الأفضل أن تغتسل في الفندق وتتهيأ وتقلم أظافرك إن كنت بحاجة لتقليمها، وأخذ ما تحتاج إليه من شعر، وتتهيأ وتلبس الرداء والإزار، وتتطيب في شعرك ولحيتك وبدنك، ثم تنطلق إلى الميقات. والنية والتلبية من الميقات، النية والتلبية من الميقات، ثم تمضي في عمرتك، وبعد أن تنتهي الحلق أفضل. وإن رأيت التقصير لأمر ما فهذا لا شك أنه مباح، لكن أجرك أقل، أقل. الأمر الثاني، أما العمرة فلا، إنما هي عمرة واحدة، سفرك من بلدك إلى الحرم لا يتسع إلا لعمرة واحدة، فإذا أردت عمرة أخرى فإذا رجعت مرة ثانية من بلدك، أو إذا اتفق لك أنك رجعت إلى المدينة وجلست أيام ورأيت أن عندك فسحة وقت تريد تأتي بعمرة لا حرج، لكن أن تخرج من مكة لتأتي بعمرة ولو من المدينة فهذا ليس على طريقة السلف، ما يرون أنك تخرج من مكة من أجل العمرة لتأتي بها، فأهل مكة لهم خاصية هم تختص بهم، مع أن أهل مكة من أهل العلم من لا يرى لهم عمرة، يقول أنتم أهل مكة تطوفون بالبيت، والطواف هو أفضل أعمال العمرة، فأنتم تطوفون في البيت بكل وقت فلم تشرع لكم العمرة، إنما العمرة للخارجين الذين خارج مكة هم الذين يعتبرون. فننصح إخواننا أن يقتصروا على عمرتهم التي أتوا من أجلها، ويستكثروا من الطواف بالبيت والصلاة وتلاوة القرآن، وهذا فيه خير كثير. وإذا أراد عمرة ثانية إذا يسر الله له بعد شهر بعد سنة بعد سنتين، أو مثل ما قلت لو خرج إلى جدة ووجد أن عنده فسحة وقت ويريد أن يعتمر مرة ثانية فلا حرج أن يعود ويعتمر. أما يخرج من قصد يخرج إلى جدة ليأتي بعمرة ثانية أو إلى مسجد التنعيم ليأتي بعمرة ثانية فما كان السلف يعملون هذا إطلاقا. قلت الاغتسال يعني يغتسل يعني من منزله من الفندق، فيغتسل الأفضل أن يغتسل من المكان الذي هو فيه، كل ما في الأمر يمر بالميقات، إن توقف في الميقات أو إذا وازن موازاة الميقات لبى بالعمرة ونواها. أحسن الله إليكم. الأخ يسأل عن ما حكم اللحوم المستوردة من دول الكفر، يقول خاصة أن بعض المطاعم قد يستورد من دول الكفر، ويقول أنه وجد بعض الأخوان دجاجة بكاملها أو كذا يعني لم تقطع برأسها. ذكرنا في يعني مناسبات وأسئلة سابقة أننا ننصح بعدم التساهل في اللحوم المستوردة من البلاد الكافرة، وأن ما يكتب أنها يعني مذبوحة على الطريقة الإسلامية هذا لا يكاد يصح، وأنه للأسف يعني نوع من الكذب والتجارة وتواطؤ بين الشركات والتجار وأيضا أهل البلاد الكافرة، وهذا في الحقيقة ضلال ومال حرام بالنسبة للتجار الذين يعلمون هذا الشيء ويعرفون حقيقة الأمر ومع ذلك يتساهلون. وكذلك أنت أيها المستهلك لا ينبغي لك أن تتساهل، والحمد لله يعني موجود من البلاد الإسلامية وخاصة في المملكة يعني مشاريع الدجاج كثيرة جدا وتغطي الحاجة، فكان ينبغي عدم التساهل، وإلا إذا يعني ثبت حقيقة بالمتابعة المستمرة، لأن هؤلاء يتحايلون، فأحيانا تأتي لجان تخرج إذا عرفوا بها هيأوا أنفسهم وزعموا أنهم يقوم بتذكية، خاصة إذا كانوا من أهل الكتاب، أما إذا كانوا وثنيين وملاحدة فلا تحل ذبيحتهم بحال من الأحوال لا تحل. أما إذا كانوا نصارى أو يهود لكن بشرط أن التذكية على الطريقة الشرعية التي يعني شرعها الإسلام ففي هذه الحالة لا حرج، لكن هذا لا يكاد يثبت، والآن معروف يعني الصعق الكهربائي وما إلى ذلك من وسائل الإماتة التي يريدون فيها سرعة التجهيز على الحيوانات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف لو عرفت ساحر هل يجوز أن أبلغ عنه؟ يجب أن تبلغ عنه، ما هو يجوز، إذا تبين لك وتحقق لك أنه ساحر وأنت في بلد يحكم بالشريعة الإسلامية أو حتى البلد يحارب السحرة فعليك يجب عليك أن تبلغ عنه من يكف شره وأذاه عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول نسيت صلاة العصر وصليت المغرب، يقول تذكرت العصر ماذا أفعل؟ إذا كنت إنما تذكرتها بعد المغرب فلا حرج عليك تصلي العصر، والصحيح أن صليتك المغرب على ما هي عليه ما دمت لم تتذكرها إلا بعد صلاة المغرب فتصلي العصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التنصيب في الشرع مثل أن يموت أحد أبناء الرجل فينصب أبناء الميت أن يرثوا في الميراث بعد موته؟ كيف هذا ما أدري عندك. نعم. إيه؟ يموت في حياة والده، اي نعم، جدهم. لا، هذه بعض يعني المعاصرين يسمونها الوصية الواجبة، صحيح ليس لها دليل، لأن الميت يعني الإخوان يسألون عن ميراث الولد إذا مات في حياة والده، ميراث أولاده من بعده، هل نصيبه ينتقل إليهم حق يعني وجوبا؟ صحيح أنه لا، لأن أبناؤه محجوبون بأعمامهم، محجوبون بأعمامهم بالنصوص الواضحة الصريحة. فكون بعض الفقهاء المعاصرين اجتهدوا وتأولوها بمسمى الوصية الواجبة، هذا وصية، إذا وصى جدهم، إذا وصى بنصيب أبيهم ما في شيء، بحدود الثلث، ما تزيد عن الثلث إلا برضا الورثة. إذا الورثة مثلا مغنيهم الله موسع عليهم وقالوا أبدا أبناء أخينا يستاهلون وأعطاهم نصف الثروة ما دام كلهم بالغون عاقلون فرضوا بهذا، لكن الأولى ألا يزيد، تزيد الوصية عن الثلث. فإذا كانت وصية ما في إشكال لهم أو لغيرهم، أما أن يكون ميراثا ويحكم به القاضي ولم يوصي جدهم بشيء فلا يجوز، فلا يجوز. إيه نعم، ولو وصى ميراث لا يوصي وصية. شوف هذا بارك الله فيك، ارجع إلى صيغة الوصية، يعني يمكن يوصي يقول أوصي لأبناء ابني بنصيب والدهم، إيه، فهذا ينظر كم نصيب الولد هذا، قد يكون نصيبه النصف إذا كانوا ولدين مثلا ما في غيرهم، فما يجوز يعني أكثر من الثلث. لكن لو كان الولد ثلاثة فأكثر وقال أوصي لأبناء ولدي الذي مات في حياتي بنصيب والدهم، فهذا نصيبهم معناه في دون الثلث، ففي هذه الحالة لا حرج في هذه الحالة. هذا الأخ يعني يقول ما تقولون في الشيخ الشعراوي في العقيدة ومنهجه في التفسير، وفي الشيخ محمد بن المصري، هل تنصحون بطلب العلاء؟ أما الشيخ الشعراوي مشهور رحمه الله، وعنده أشياء يعني عفى الله عنا وعنه، عنده أشياء في التصوف والتصوف أشياء يعني تساهل فيها، فننبغي أن نأخذ ما ورد في تفسيره بنوع من الحذر، يعني نحذر أخطاءه التي وقع فيها، فنستفيد من يعني بعض الأشياء التي يعني انفرد بها ببلاغته وأصوله وفقه، لكن نحذر ما وقع من زلات. وما من عالم إلا ويكون عنده نوع من الزلل وخطأ، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. وأما الآخر فما أعرفه، ما يقول محمد بن سعيد فما أعرفه، يسأل عنه، ونحمل أهل العلم إن شاء الله على المحمل الحسن. أسأل الله إليكم، يقول في كتابة آيات القرآن يقول على ورق، يقول هل لا بد من كتابتها كما هي في الرسم المصحف، أم استبدال مثلا الألف في منتصف الكلمة برقم واحد يعني يمدها مثل الرحمن يجعلها الأصل في رسم المصحف أن يكتب بالرسم العثماني والخط الذي تعارف عليه كتاب المصاحف، ما هذا إذا كان المكتوب على هيئة مصحف أو أيضا آيات يستدل بها في كتب. أما إذا كانت يعني رسائل أو شيء من هذا القبيل، يعني قصد يكتبها بورق عادي، فالأمر واسع في هذا إذا كانت غير متداولة. أما إذا كانت للتداول مصاحف أو أجزاء أو ضمن كتب علمية يستدل بالآية، فينبغي أن تورد كما هي في رسم المصحف، لا ينبغي أن يعدل عنه. أحسن الله إليكم، يقول إن عليه كفارة قتل، يقول مريض بالسكر والضغط لا يستطيع الصيام، يقول ماذا عليه؟ إذا كان لا يستطيع الصيام هذا يرجع إلى تقديره هو، فعلى كل حال إذا كان لا يستطيع الصيام فمن أهل العلم من يقول يطعم، والإطعام ما ورد، لكن يلحقونه ببعض الكفارات. ومنهم من يرى أنه يسقط عنه في هذه الحالة لأنه مسكوت عنه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كفارة القتل تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد. فإذا كان لا يستطيع الصيام، من أهل العلم من قال الحقه بكفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان، ومنهم من قال لم يرد في شيء من ذلك فيسقط عنه. وأذكر إخواني كما أذكرهم دائما، أرجو مع الأذان أن نتابع المؤذن وننطلق إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج لعدم الأسئلة مع أذان المؤذن، لأني لا أكاد أستوعب مع سماع الأذان. وفي الدروس القادمة إن شاء الله نستكمل بعض بقية الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.